أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يقف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا، وإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى على سمع الله فإذا معناها فتح فح جديد الآن. لا هي الأولى ولكنه لم يكتب انتنا لما فيه. قبل إيش اللي انتهى ولم انتهى؟ الآن ما أخبره لأنه يجب أن لا يصف ذلك. كويس. هذا الجورب. نعم. هل يصف ولا لا يصف؟ حجم القدم. ما عجبتني. طيب انتهى الأمر. ولكن كما قدمت صدرنا ويعني ما فيه فتنة. معليش يا اخي نحن هلا شوفها في بالك متى اذا صح التعبير متى نفلسف الحكم حينما لا يوجد لدينا النص اما اذا جاء النص وموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما وانت تعرف ان النص يلزم للمراه بان تستر قدميها صح ولا لا؟ نعم. هاي. لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التقييد هل لي ما أتحرج من المسمي فلسفي لكن أنا مضطر إليها لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا لكن هذه الفلسفة لن ننقل أن نوضعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها وما دام انت معنا في وجوب ان يكون الثوب سابرا وان لا يكون شقافا ولا وصافا فاذا هذا الثوب اللي هو الان الجورب يصف يحجم ولا يجوز ان يكون الصاحب واثما. طيب استاذي الحذاء الذي تلبسه المراه اذا ظهر وهو يحجم ايضا انا استاذي احنا نكثر يعني الاسئله والاستفسارات في هذا البحث لانه هذه المساله اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير. وين ان شاء الله؟ اي نعم. شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في ان المرأة تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع. انت عم تعارض وهلا قد تقول مش انا كلامي هذا. لا كلامي. حضر الخط مرضي كنت الآن عم تعارض الحديث قالت إذا انكشف ساقها قال فلتطل شبرا قالت قد تأتي ريح قالت فلتطل ذراعا ولا يجدنا هذا حرج ما ومثلك يقول هذا الشيخ واقع كل نسائنا قد يقولون ان القدم تبر منه لكن نسائنا بنات اليوم هذول يعني مش مربيات نسائنا هذول ناشئات على الدعوه السلفيه ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعايه ونحملهم بالتي احسن التزام الشريعه انا ان انسى كما يقولون فلن انسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات رماهم زفتي مثل ما بتعرفوها اليوم في السعودية ما شاء الله لا ما في طرق إلا مثل بلاد أوروبا كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر ولسان حال الجل يقول للرجال بعدوا عنا فعلا يعني فعلا ايه لكن هذا الجل من خلف ليس من امام الامام تقريبا مع سطح الارض فهناك ما في اي حرج تتصور هذا الحرج الحقيقة اللي انت تتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك صور لي انت يعني لكن من عندي بليله طويل والبسته لزوجتي فلما يعني مسجد في الساحة كان تنتقى. شو رأيك خليه بيمشي على الحبل؟ النعل لا يحجم؟ لا يا أخي النعل إله مشكلة أخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما. النعل فيه إله تخارين وإله قطع وإله إلى آخره. مع ذلك شوف هلا أنت ولا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا. هلا المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسي بالجورب أو بالنعل ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هل أنت بتعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كان يلبس شيء تحت الجلباب صحيح ولا لا؟ نعم يعني ما في لباس يعني انا رجل الان لابس لباس ولابس جلابيه لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خاف يلبسوا الجلابيه والجلباب وانتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المراه تاتي ريفه تكشف عن ايه؟ عن ساقها. هلا ما في كشف عن الساق لان الساق مغطى بإيش؟ بالجورب هذا بالجورب. فنحن لما نحمل نساءنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققنا الأمر الشرعي ما تجي مشكلة خافية الجورب إذا صح التعبير متناعلة ما علينا لأن هذا كله هيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. متناعلة أهون. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟ متجوربة. طيب إذا الصحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك، شو السبب؟ طول الجلباب. إذا علينا بهذا ونطبقه في نسانا كما ينبغي يعني برق ورحمة. إذا الشيخ ما خديته أم سلمة، أم سلمة هي اللي سألت؟ نعم. ما خديته أم سلمة إذا انتبهوا ما دام بتدوها رجال تدوها بيت. طيب هذا أحسن لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ وهل أنت عكست الموضوع؟ بماذا؟ وجوب لست الجوربين؟ لا أنا ما بقول هيك الجوربين. إذا شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟ أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويضر بين هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين. لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من تطور الإسلام. فهمك الله أنت تذكرت موضوع جاوبا يعني لوصلنا النهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ أيضا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟ وضح لي الحمد لله. ذلك ما نبغي. تفضل اخو يصل ويقول سمعنا ان كتابكم على الجفاف قد وجع على الدواء ومعه ورقه فيها تراجع عن تحريم الذهب المخلط، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المساله مزوجنا بهذه الشيخ ابن باز؟ هذه اكاذيب جديده كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد. أما أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يفوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أن الكتاب طبع وأني تراجعت ومع ورقة ومع ورقة نعم. كل هذا أظنه افتراء نعم. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علم وبغير علمي ممكن لأن الحقيقة كان صوري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا وجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب والسرقة أنه كتابي بيطبع بدون إذني وبيعلق عليه رد عليه ما في معنى رد عليه في أي طريق آخر لكن أنه كتابي نفسه رد عليه شو يعني ما بيتصور الإنسان لا بدهم يروحوا ايش في؟ لا اسمعوا شو بدهم فيهم؟ لا بدهم بارك لما ذهبت أنت هناك كنت في الحج تمام الشيخ من باز هذا الشيخ موجود وكان يعني تبحث في بعض المسائل المختلف فيها فقال الشيخ لا هذا يعني كتابة لا أجلس مع الشيخ في مناظرة هكذا ما عندي خبر عن الكلام عن كل هذا متعلق بالشيخ من باز يكون الأخ آخر يسأل يقول ما حكم تقطيع أصابع اليدين في المسجد الصلاة منهي عنه أما في المسجد فما في عندنا نص لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر وقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق للصلاة وهو منتظر للصلاة فممكن إلحاق أرقعة الأصابع التشويك وإذا كان ينتظر الصلاة فلا يقرطع أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك يقول أيضا ما حكم افتتاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة ما هو إيش ما حكم افتتاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة ما نجد في ذلك حرجا لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك قلنا في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب بعد الرسول عليه السلام الرجال الصبيان فالنساء لكن هذا الحديث يسند رجل اسمه شعر بن حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه ليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث إلا أن هناك الحديث صحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه ألا وهو قول عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت صلاة فأخر رجلا من خلف الإمام وعله كان شاباً وطبعاً انزعج الشاب لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهار فتأخير غير أولو الأحلام والنهار عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف

إذا لازم يتأخروا إخواننا هنيك لآخر ولا ما في؟ أو تتفضل هنا. ما أدري. هذا سجلنا طبعاً. لا هيوان إحنا بدنا كمان أمن إخواننا جميعا. الحمد لله. الله نشكره. بدون ما يعرض يعني صلاة الكاثوليك للفساد برفق يعني. نعم. رجل ذاهب العقل، نعم. طف الرجال مع طف ذاهب العقل. نعم. مع طف الرجال أم مع طف الأطفال؟ يمشي مع الأصل، طف الرجال. أخو نيسان يقول: نعلم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجوز طاعة العلماء على قول من قال. وقول ولكن هل على قول من قال ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ ولكن هل يجب إيش؟ هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ وإذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب، أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ الطلب، فهل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟ كمان الأمر يحتاج إلى إضاءة. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به عند العالم. العالم أمر دنيوي يقول. هو أمر دنيوي. لكن يتعلق بالعالم. أنت سائل. طيب. أفضل. يعني نضرب مثال مثلاً. أنت تطلب مني شيء. ويأتيك خدمة مثلاً. يعني إذا أشتريه زر بقدونس مثلاً. وأستطيع ذلك. أستطيع ذلك ومعي وقت. يعني فيما يظهر لنا المظاهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟ هذا مش بس خطأ، سيء. طاعة في الواجب في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، ولا الله يرضى عن مشايخ الطرق. شاب الجواب عينه يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة. مويه يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريدين. يعني ايش من بطلوا منه ويسلموا تسليما. أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم. نعم. هذا لا يجوز. نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل. هذا هو. إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا. لا خطأ. هذا شرك في اللفظ. أنت الآن أشركت في اللفظ. نعم. إذا كنت نبهتني ما قلت لا يكفيك ذلك عن الإعادة. يا أستاذنا أليس معلوما عندنا أن الطاعة في المعروف في المعروف شرعا ولا عادة دنيا شرعا؟ وأنت لا ما تبحث في نواهي شرعية. طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟ أمر مرغوب فيه بلا شك. حب العلم مرغوب فيه. بس يعني أنا تقدر لا مرحلة الوجوب ولا بأي حال. نعم. يلا تجيبين. أخو نيسر يقول: كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدون جرارة يد؟ نعم. إذا أحسننا فهم الحديث الأول وعلى الإشكال وطرق

كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيف للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم. يقول أيضا نعم، بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟ هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة، فأنا مع هذا لكن ليست دائما. نعم. يقول أفضل يكون نعم والمحنط هل يضع ما في مانع، لأن هذا ليس صورة. نعم. يقول مثل اللي كنت أقول يطالب الإنسان. والله. الإنسان تصرح الإنسان. آه. جات الصبر وصل. هذا جاء. نعم يجوز. إلا إذا كان المشروح كافرا. يقول. كيف يجوز الموتى؟ لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا، يعني ما تسمى الموتى. نعم. يقول رأيت البارحة ربي في أحسن صورة الحديث. نعم. هل في هذا الحديث دليلا لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، هل في هذا الحديث دليلا لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ دليل مفهوم المفهوم الشيء، لكن خطأ السؤال. من تلبي أول قول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، هل في دليل لمن يقول أنه رأى رسول في المنام؟ هذا سؤال خطأ، واضح ولا لا؟ ولا نشرحه؟ مرة أقول هذا السؤال خطأ، لأنه يشبه من يقول مثلا قولوا عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت رسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ أقول السؤال خطأ، فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام في دليل بهذا الحديث، أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام في دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول بقى الآن مقصود السؤال غير ظاهر السؤال، مقصود السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق من رآني في المنام قضاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم، في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام، أما الحديث الأول حديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام، فليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت للرسول عليه السلام بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر، يمكن وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة،

مؤمن أو العكس. هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت. هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى ب كله كله عام؟ أي نعم. في بعض الناس ينقل الكلية وهو ما زال حي تبرع بها يعني تقيقه أو نفسه أخي نفس الكلام. ما يموت إذا نجاح حي. قد يموت. هذه قضية مش مضمونة وربنا خلق كليتين بدل كل واحدة. ما خلق ذلك عبثا وإنما أقل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة. نعم. يعني يقول قرأت في تفسير ابن جرير الطبري الحديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح من يعى منهم ولده وولد ولده ما دام يفيهم. هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفه. يقول أيضا له يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى سبع مرات قوات المؤمنين فأفاق الرجل المصروع. فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟ طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. نعم. موتين أو دليلين نسميهم. نعم. دليل أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. والثاني فعل أمر. واحد. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟ بما يشرع. هاي. وإذن هذا ما في دليل حتى تثبت أن ما سبق يشرع. فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب. طيب ولم هي؟ طيب. طيب. إذن هذا الدليل الأول سقط. يعني أنهم يبدون يعني جواز التبرع على هذا الحديث. وأنا برد عليه فيه أنا. في آخر استاذنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه. ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار أن يؤثر الإنسان كله تلكوت آخر أو عين وإذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني لما فعل أبو طلحة؟ لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أهل أصحابه، وهل بعد رسول نبي؟ لا. لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذه الصورة. مع ذلك شو نوع القياس هذا؟ كما يقول بعض الفقهاء بل الضرفة الأذبة، هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني. شو هذا القياس؟ ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي يبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا. لا. صارت مني صارت بيع وشراء وإلى آخره. بالإيثار أستاذ. أنا أعطيته بجواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم. نعم. هل نقيس على ذلك على ما سبق في المسألة ونقل الأعضاء، هل نقيس على نقل الدم كذلك للمريض لا. لأن نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم؟ يتجدد ويعوض يعني. طب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول. الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن. طبيب نفسه ما بيضمن أن يقول بيأثر ولا ما بيأثر. تعلمنا أنه سلك الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة الإنسان. يعني لحياة الإنسان. أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام. أنا بلغت السن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أن كليتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرهة الأخيرة. فلو أنا كنت لا سمح الله أحد أولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلية اليسرى. دكتورة هذه شو كان صار فينا؟ إن حفرنا قبرنا بإيدنا. فما يستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام. نعم. بيقول لك الكلوتين سليمتين. لكنه ما بيضمن إنه بعد مضي أسبوع إنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلو الباقي إذا تبرع به من أخرى. لا شك. وهذه نفسها اللي تبرع بها الضم. قد يظهر فيها مرض. معلوم نعم مش عن الإنسان اللي بده يتبرع أما المتبرع لا ولا بعد ثاني. الحمد لله نعم. الإيثار بيش؟ لا. الإيثار من صاحبات الخير. حديث تبرع. وهذا خطأ يقع فيه الناس. من عمري يعني هذا خطأ يقع فيه الناس. وقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه وهو في الصف الأول بيتأخر منه تفضل والشيخ بيقبلها بكل ايش امتنان. خطأ الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لأن الوقوف في الصف الأول تعرفوا أنتو أفضل من الصف الثاني. الإيثار في المستحبات المشرعيات في العبادات مكروه لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها هذا هو الإيثار الذي يمدح للإنسان. أما في العبادات والطاعات فلا يجوز. فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير يعني وسعله في الصف هذا أحسن. إذا كان يعني في الراحل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه أحدهم قام وقال لك تفضل اجلس. هل هناك من منتصب أو سئل عليه؟ في شيء وهو لا يقوم الرجل بالرجل مجلسه. نعم. ولكن تفسع وتوسع. هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟ لا مجلس. وأنا ما ذكرت الراحلة. نقول في الباص. مجلس في الباص. في الباص هو جالس في مجلسه. نعم. هو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثلا. نعم. أتكلم عن المجلس كما أن أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة. وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه. على كل حال هذا الكلام على إطلاقه حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا. أي نعم على إطلاقه ولا فرق في ذلك. أما تسمع يوقر كبيرنا صغيرنا وصغيرنا بما ليس فيه مخالف. بارك الله فيك. بما ليس فيه مخالف للنص. يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه ولست قد وقرته؟ بلى. لكن أنت جالس في هذا المكان وقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة غالب الحديث صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعلينا حقه بدون مخالفة لنص شرعي، ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا وقام له رجل لا يجلس فيه ويقول، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والصورة الأخرى يا مخالف للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، فكان لا يجلس. شيخ لو كان مثلا زي الضغط ما في مثلا متسع على هالشيخ كبير السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتأذى ويتعب ويتضايق، وانا كنت اقوى على الوقوف. صورة أخرى بيني بين المكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم. يقول: هل يجوز بس فكر العزلة بين المسلمين؟ نعم، ما يجوز. هل يجوز بس فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟ لا إله إلا الله. يقومون لها لأن الناس يتفتحون يقومون لها. إذا كان لازم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال أن مفسدة شرعية مثلا أن يأخذها الباص طارة يمنى وطارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين، هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجازها. نعم. أخذ يسأل ويقول: لحظة بالله شوي، لا لحظة شوي، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل في الليل؟ مثلا واحد ضرب خطوطه في الفاضي او كذا، كيف يعني تنحل المشكلة؟ اما بجانب المرأة يكون الباطل، يعني اريد بهذا التساؤل وان اتذكر انه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية. يعني من حل مشكلة لكن نقع في مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من وقوع فيها، وإلا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت النجار. نعم. إبراهيم المثل الذي مضى بس يا أخي. نعم. أخ بك يقول: وصفت بأننا معشر الثلاثيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟ جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أقول يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. فجماعة التبليغ مكتبين للتجمع، وهذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع الشيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو تكتل. الجماعة التبليغ أحسن التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك أصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم. هل يجوز إفتاء السلام على المدخن والخليط ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟ إذن تربى عن الذي يدعو إلى العزلة. سؤال آخر. نعم. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟ طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجبه. يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان. كيف لم يطلق قبل؟ يكون أنه طلقها ثلاثا. سؤاله متناقض. طلقها ثم طلق المرأة في جلسة واحدة، قال أنت طالب للثلاثة، بعدين زالت المشاكل ما بينهم، فقال لها أنت محرمة علي كأمي. نفس الجلسة. في نفس الجلسة. طيب. وما سبق أن وقع عليها الطلاق؟ هو هذه الجلسة. في الجلسة ما في طلاق. نعم. جميل. طلق وضع. كانت حامل في الشهر الثاني. أنا الحمل مش عندنا في الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا. إذا كان واقعا وهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار. أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. وهنا قد يأتي السؤال الأخير، وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟ وقع، وكان نيته طلقها يعني لما صار غضب ما بينهم. إيه؟ صار غضب ما بينهم مشاكل. نعم. فاضطر إن هو يطلقها. بعدين جالت إساءة إليه فقال لها كمان حرم علي مثل أمي يعني. أنا بقول لأنه أنا ما أدري كيف الحادثة. هي الحادثة هيك بالنص. فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع. بارك الله. وفيك. يقول أيضا إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان منهم؟ الله أعلم. إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه، ففي ظني أن الله عز وجل يحفظه، لأن الأمر ينظر إليه من زاوية الغالب على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم. يعني التسمية عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين في حالة استعداد. نعم. يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟ ما في حكم خاص بالمسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا. فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الواردة أو مع الواردة.